إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وخير ما في ملكه، بعثه الله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فأقام الله به الملة وأوضح به السبيل وهدى به من الضلالة وأرشد به من الغواية، فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، البشرية قاطبة والإنسانية جمعاء، والمسلمون على وجه الخصوص في أمس الحاجة لصناعة نموذج فريد وإنسان نبيل يؤدي حق الله ويرعى حق عباد الله وخلقه. المسلم الذي يعيش في توازن بديع بين أشواق روحه وتزكية نفسه وصلته بربه وعلاقته بخالقه من جهة، وبين معطيات المادة وحقائق الواقع مع الممارسة الراشدة السليمة. الإسلام هو المعين الثر والنبع الدافق الذي يستقي منه المسلمون المكارم والفضائل، يستقي منه المسلمون المكارم والفضائل كلها في هذه الحياة. هو دين كامل في مبناه، وافٍ في معناه، سام في مغزاه، لا يقبل الله سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. احتوى هذا الإسلام على مبادئ التربية وعلى أصول الأخلاق الكريمة وعلى أسس السلوك القويم، مع وضوح في العقيدة ونصاعة في المفاهيم ورقي في الممارسة وقوة في الأهداف وعمق في الرؤية. دين عظيم، غير أن أعظم جريمة ارتكبت في حق المجتمعات الإسلامية يوم أن فصل الإسلام من المجتمع وبقي الإسلام في حياة الناس مجرد شعائر تعبدية يؤدونها في المساجد، وصار الإسلام مكانه المسجد، وأخصي الإسلام من السوق والاقتصاد والحكم والسياسة والمعاملات والحياة كلها. فكانت هذه جريمة في حق المسلمين، وكانت هذه جريمة في حق البشرية جمعاء، إذ أن البشرية تترنح اليوم في عفن الجنس وسعار الشهوات المحموم، ويقننون لذلك بأبعاد فلسفية، والغرب تكاد المادية المتطورة تكون وبالا عليه تدمره، لأنه فقد الإسلام. ولم يفقد الإسلام إلا بعد أن فقد المسلمون الذين يحملون الإسلام. إن أعظم جريمة ارتكبت في حق البشرية وفي حق العالم اليوم، يوم أن صار المسلم لا يمثل الإسلام حقيقة ولا يعبر عن مفاهيم الإسلام الحقيقية، بين غلواء وشطط ودماء تسفك، وبين تراخ في الدفاع عن المقدسات والمقاومة المشروعة في استرداد القيم والأخلاق والأفكار والمفاهيم قبل استرداد الأراضي والأوطان والبلدان. عباد الله، تصوروا مجتمع بلا أخلاق ولا أمانة ولا وفاء ولا صدق ولا عدل، مجتمع بلا ضمير. ماذا يمكن أن يسمى هذا المجتمع؟ أسميه الغابة. الغابة، والغابة أحيانا فيها بعض القوانين والنظم، وفيها بعض الضوابط والحدود. في إطار الغابة بالرغم من الوحشية التي في الغابة، غير أن المجتمع الإنساني إذا فارق وترك المبادئ والأصول الكريمة صار أسوأ وأشنع واقعا من الغابات. ففي الغابات خطوط حمراء، وفي الغابات قيادة، وفي الغابات بعض الشهامة والنخوة والمروءة والنجدة عند بعض الحيوانات وليس عند كلها. أيها المسلمون، عنوان هذه الخطبة المسلم مع مجتمعه، وهي الخطبة العاشرة بحمد الله وحوله وقوته، الخطبة العاشرة والأخيرة في سلسلة خطب معالم الشخصية المسلمة، والتي بدأناها من علاقة المسلم بربه وختمناها بعلاقة المسلم بمجتمعه، لندلل على أن الإسلام حوى كل الفضائل وحوى كل المكارم، وما ترك شيء من الرقي والممارسة الراشدة إلا والإسلام طرقه وحث عليه وحض عليه في وضوح وصراحة. يؤسفني أن أقول إن قضية الرقي في التعامل مع بعضهم الناس، رقي الناس في تعاملهم مع بعضهم البعض، قد يظنه الناس أنه من واردات الثقافة الغربية وأنه مما جاءنا من الكفرة، وهذا والله ليس صحيح. أولا، الإسلام يعتبر البشرية جنس واحد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. البشرية من جنس واحد، الجنس الإنساني مكرم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الإسلام بديع، الإسلام عظيم، لكن الذي أقطع به الشك أن الأمة الباهتة التي أراها أمامي لا تمثل الإسلام بكل معطياته ولا حقائقه. أقول ذلك وأنا أعايش الواقع وأرى ما فيه. أن تتعامل في الشارع بذوق رفيع وأدب جم مع الناس، أن تراعي الآخرين، أن تقدم الناس، أن لا تتجاوز الصف، أن لا تقطع الإشارة الحمراء، كل هذا من أصول الدين ومن أصول الأخلاق ومن أبجديات الإسلام. وبعض الناس يظن أن هذه قوانين جاءت من الغرب. أن يدخل الإنسان الموضع محترم، أن لا يزاحم، أن لا ترى الناس إذا جاءهم تموين أو طعام يتكدسون ويتزاحمون في المكان أو يجرون بصورة عشوائية. هذا منظر لا يليق بالمسلمين. كنت أرى في بعض الأزمان في المواصلات أيام الزحمة الشديدة الناس بيكونوا واقفين، بعدين بتجي الحافلة أو البص، لما تجي تركب ما بتقدر، أول حاجة في ناس بيخشوا بالشبابيك بشباك الحافلة وزحام. فكان بيجيني شعور عجيب لما أركب بتلفت أشوف الزول الخشة بالشباك ده منه، بلقاه كلهم قاعدين محترمين وشاكين وقاعدين كده. أقول يا ربي زول الخشة ده مرق ولا شنو؟ الخشة ده شباك الحافلة ده مرق مشى ولا قاعد؟ ده منظر لن تراه في نيويورك، لكنك يمكن ببساطة أن تراه في السوق العربي. معلش الإستاذ أنا نسيت، ما حولوا الموقف. انا كنت قالوا في السوق العربي ممكن تراه في الاستاد حيث التزاحم بهذه الصورة. ان تحافظ على النظافة العامة والبيئة هذا من صميم الدين. اعطوا الطريق حقه. من القائل؟ انه الذي علم الانسانية الرقي والذوق الرفيع، انه الذي علم البشرية القيم والاخلاق الفاضلة. اعطوا الطريق حقه، اميطوا الاذى عن الطريق. كون الزود يشرب ويرمي في الشارع، ياكل وبقيت السندويش في الشارع والورق والكيس في الشارع، ده ما بتلقاه في بلاد الكفار. اخذوه منا. اذا كان في القرن الخامس الهجري ارسل ملك انجلترا، ملك انجلترا هذه وثيقة خرجت في الايام الفائتة، اوردتها بعض الصحف البريطانية، وثيقة عجيبة. ارسل ملك انجلترا انذاك الى ملك الاندلس رسالة بخط يده، ومعه ومع الرسالة ولديه ولي عهده والبنت بنته ولية عهده ايضا. ارسلهم الى ملك الاندلس وترجاه وطلب منه ان يمكثوا معه في القصر بين المسلمين ليتعلموا اصول الاخلاق والتعامل الفاضل والذوق الرفيع، لانهم اذا رجعوا الى انجلترا سيكونون حكام انجلترا. عشان يخش يعرف انه زول لما يصحى الصباح يسوك وينظف خشمه، وده من الدين، وما يكون خشمه وسخان، عشان يلبس نظيف ويكون مهذب، عشان يقول لك لو سمحت اتفضل ما كنت قاصد سامحني، عشان يتعلم عبارات المجاملة واللطف، ده من الدين. ملك انجلترا يرسل ابنيه ولديه البنت والولد الذكر الى ملك الاندلس ليبقيهما في قصر الخلافة المسلمة ليتعلما اصول التعامل اللي هو يسموها الاوتوكيت. الاوتوكيت يقول لك خلي عندك اوتوكيت. يؤسفني أن نمارس الدين بعيدا عن الواقع وعن الحياة. تضجون من الحكام وتستنكرون عليهم لمواقفهم المتخاذلة في غزة، أما وإنكم لو أعملتم الإسلام في حياتكم لكان حكامكم مثلكم، ولحكمكم من هو جدير بكم. ولو كان الأمر كذلك، القيادة راشدة والمجتمع راق، لما بقيت إسرائيل في الوجود لحظة، ولما تجبرت أمريكا في الدنيا دقيقة، ولما طغت جيوش الحلف الأطلسي والناتو في العالم دقيقة. نحن بحاجة إلى استعادة دورنا، أن نستعيد كمجتمع دورنا تجاه ديننا، دين عظيم يحتاج إلى من يفجره في الواقع، إلى من يمارسه بصورة صحيحة في الحكم في السياسة. يؤسفني أن أقول بأن تقرير المراجع العام في الاختلاسات يعني يتناوله الناس بصورة فرحة. عارف ليه؟ قال لأنه الاختلاسات قلت السنة الفات 5 مليار، يمكن يكون بالجديد يعني، والسنة دي 3 مليار بس اختلسوا في سنة كاملة 3 مليار، والناس مبسوطين. قال لك متقدمين، قال 3 مليار بس إخوان وين النزاهة؟ دي ممكن تلقاها في بلاد الكفار. الرشوة المتفشية، حتى صارت الرشوة قانون وحقيقة. حقيقة يطلع لك عطاء، بعد ما يطلع العطاء يقول لك المدير غير ملزم بأخذ أقل عطاء وأفضله، أنت بس تقدم. طيب يا أخي وقت أنت ما حد يعني ممكن أقدم أقل عطاء أوفر لكم قروش وأقل زمن وأنجز لكم، ما يدوني، يدوا واحد تاني. لانتشار المحسوبية والرشوة في ظل مجتمع مسلم، كيف يعامل المسلم مجتمعه في 5 أفعال مضارعة لو أخذنا بها مثلنا الأنموذج الإسلامي الراشد الذي يريده الله. 1 يعظم ماذا؟ أنت في إطار الأمة لست وحدك، فلا تكن أنانيا ولا تكن من أصحاب الأثرة. الأثرة حب الذات وحب التملك على حساب الآخرين. الأثرة والأنانية من الأدواء القاتلة للمجتمعات. الإسلام يأمرك بالصلاة، ولكنه يجمعك مع آخرين في الصلاة تحت سقف واحد 5 مرات في اليوم والليلة، ويجمعك تجمع أكبر مع آخرين في يوم يسمى بالجمعة، ويمكن أن تؤدي الصلاة في البيت، لكنه يأمرك أن تؤديها، مع الآخرين لتتعلم وصول التعامل مع الآخرين. فإذا أتيت إلى المسجد ابتعد عن الثوم والبصل حتى لا تؤذي الآخرين، ولا تتخطى رقاب المصلين حتى لا تؤذي الآخرين. وإذا أتيت إلى الباب قدم إخوانك ولا تزاحم. يعظم حرمة الآخرين المسلم في ظل التعامل مع مجتمعه، يعظم حرمة الآخرين ويحب الخير للآخرين. نريد، هل هذا موجود في المجتمع؟ يعظم حرمة الآخرين أي مسلم أيا كان. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، حرام، ولا يخذله، ولا يسلمه إلى الأعداء كما أسلمنا إخواننا في غزة لعدوهم، والله يجازي كان السبب، ولا يحقره. بحسب امرئ مسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام. المسلم بس مسلم ساكت على التالي، ببيع موية في السوق، برد بتاع ورنيش، مدير جامعة، وزير، غفير، صغير، كبير، غني، فقير، كل هؤلاء طالما أنهم مسلمون لهم عليك حرمة. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة المشرفة قال ما أطيبك وأطيب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك عند الله، ولكن المسلم أعظم حرمة عند الله منك. تخيل تهدم الكعبة ولا تقتل مسلم واحد؟ أخير تهدم الكعبة مما تقتل مسلم. رأيك شنو ده الدين؟ عشان تعرف الناس بتعامل مع الناس، حتى التعامل في ظل للأسف الشديد ما بتعين ده مسلم. عنده كم لقبه؟ شنو عنده؟ شهادة ولا ما عنده شهادة؟ عنده دكتورة ولا ما عنده دكتورة؟ خريج جامعة ولا باش مهندس ولا شنو؟ بيتعاملوا معهم على هذا الأساس. واحد تلقاه مسكين غفير قاعد في محل، والله أنا اقتنعت الغفر دي بعضهم القاعدين في أماكن والله عندهم حكم، والله في واحد أنا بمشي أستفيد منه طوالي، أقول له وريني كلمني وأسأله عن حاجات دايرة في السودان وكده، يديني كلام مختصر ومفيد وقوي. أمكن يكون عند الله أعظم الناس كتار؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سمينا ذا هيبة، قال ما تقولون في هذا؟ قال حري إن خطب أن يسمع له. كان يتكلم بيسمع له، وإذا نكح أن ينكح، وكان مشي على الاستمرة بيدو طوالي. بعد شوية ماشي واحد بعيفوني مهلهل وعراقي ومشرب، قال له ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا إذا خطب لا يسمع له وإذا نكح لا ينكح. قال هذا خير من ملء الأرض من الذي مضى، خير من ملء الأرض من الذي مضى. يعظم حرمة الآخرين. يا سلام، أسألك سؤال وأنت تعيش في مجتمع، ما هو إحساسك بالمسلمين إذا رأيت مريضا أو مبتلا أو فقيرا أو حتى شحات يسأل، ما هو إحساسك بالآخرين؟ اسمع إلى قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول إني لأسمع بالغيث، مطر نزلت يصيب أرضا من بلاد المسلمين فأفرح لذلك وليس لي فيها زرع. ما عنده زراعة في الواطة دي، بس يقول المطر جات للناس في الخلا، يقول الحمد لله اتيب شديد إن المطر جات، ما عنده زراعة ولا زارع. وإني لأسمع بالقاضي يقضي بين المسلمين بالعدل فأدعو له بظهر الغيب وليست لي عنده قضية، وإني لأقرأ الآية من كتاب الله فأبلغ فيها فهما فأسأل الله أن يبلغ فهمي كل مسلم. يخد زول إحساسه عالي، ده إحساس مرهف تجاه الآخرين. يعظم يرحم، يرحم المسلمين، لكن يرحم المسلمين ده شوف ياخد دين ده عظيم. أول حاجة كلكم يحفظ هذه الأحاديث، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، ومن لا يرحم لا يرحم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تنزع الرحمة إلا من شقي. أي زول ما عنده رحمة شقي، تلقى لك زول مكسر، زول مسكين كويس. ما الذي يأتيك من الإحساس في قلبك لتكون مسلما صادقا مع مجتمعك؟ هل ترحمه؟ اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم، اسمعوا إلى هذا الحديث النبوي الجليل. يقول صلى الله عليه وسلم إنكم لن تدخلوا الجنة حتى تراحموا. قالوا يا رسول الله كلنا رحيم، قال ليس رحمة أحدكم صاحبه. دي في انت بترحم جيرانك، بترحم جيرانك، بترحم اصحابك المعاق طوالي الطالع نازل معاون بترحمهم. وفي ناس والله اصحابنا الطالعين نازلين معهم ما بيرحمون، والله في ناس جنا ما بيرحموا، لا يرحم زوجته ولا يرحم جاره، في نوع زي ده شقي. بس لكن شوف الحديث، قالوا كلنا رحيم، قال ليس رحمة أحدكم صاحبه، إنما رحمة الناس أو قال رحمة العامة. يا سلام، رحمة العامة، رحمة العامة تكون رحيم لأي مسلم حتى لو ما شفته ولا بتعرفه. مين في قلبك ده يكون عندك إحساس وتعظيم لقيمة المسلمين في أي بقعة من الدنيا، في دارفور، في فلسطين، في أفغانستان، في باكستان، في الهند، في كشمير، في السودان، في أي موضع يكون عندك إحساس يرحم. والله يا إخواننا الآن المجتمع يكاد ينهش بعضه بعضا، في التجارة، في الرغيف وتجار الرغيف، حتى الجرائد، حتى الجرائد زادوها، أي شيء ماشي فيه زيادة دون نظر إلى المواطنين وإلى المسحوقين وإلى المحرومين وإلى البسطاء والبائسين. تاجر من تجار بغداد كما أورد ذلك الإمام ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى في كتابه القيم الورع، قال تاجر من التجار عنده حبوب، عيش، ذرة وقمح، وكان في بغداد فدفعها إلى بعض غلمانه، الغلمان مش أولاده، الناس الشغالين معه، الصبي شغال معك عندك دكان ممكن تجعل زول ما ولدك بالأجرة بالتلت بالشير بتعمله، الأولاد شغالين معه، أرسلهم أن يبيعوا هذا في البصرة من بغداد إلى البصرة، وقال لهم عليكم أن تبيعوا القوت يوم اليوم الذي تدخلون فيه البصرة، اليوم اللي بتخش فيه البصرة تبيع. ذهب الشباب والغلمان بالقوت، لما دخلوا البصرة وجدوا أنهم إذا باعوا سيخسرون، فأرجعوها نصف شهر 15 يوم ما باعوا، فلما أجزأت وربحوا ولم يربحوا ربحا كثيرا ربحا قليلا باعوا، وأرسلوا إلى صاحب الطعام وقالوا له لقد بعنا ذلك ولكن بعد نصف شهر، لأننا كنا إذا بعناها في اليوم الذي دخلنا فيه البصرة على حسب وصيتك خسرنا. فكتب إليهم قائلا لقد خنتم وصيتي، تصدقوا بكل الذي بعتموه من الأموال رأس المال والربح على فقراء البصرة وعلى الله بعد هذا أن يرحمني. قال ليهن رأس المال تصدقوا به والربح تصدقوا به وبعد الله يخليني، وأفلت من غضبه. يا أخي يا أخي نحن بنلقى في المجتمع صور من المسلم مع مجتمعه. أول حاجة المحامين دير عندهم خطبة كاملة، خطبة جاية يلعبوا بحقوق الناس، عارف إن موكل ده ظالم ويعينه على الظلم بتلمس الثغرات القانونية، ويجي في المحكمة إن موكلي موكلك، انت ما لاقي زول يديك بسطونتين بس، موكلك موكلك اكل الدنيا كلها تطلعه وتقاوله، ده دين ده تقول لي الله شو يوم القيامة، دي حقوق ناس يا اخي، تكلموا عادية تقول له هوي رجع للناس حقها، انا ما بدافع عنك، ان موكلي. طبعا يا اخواننا ما كل المحامين ما يقوم يشرفعوا فيني قضية يعملوا فيني عريضة يقولوا أساء المحامين ويتلتلوني، دي الناس كلامهم كثير أنا بقدر عليهم، دي ما كل المحامين، في محامين نبلاء بيدافعوا عن الحق. تعال امسك الأطباء، والله أنا مستغرب لعدم رحمتهم الناس، يا أخي تعمل عيادة 100,000 الكشف، 100,000 الكشف بس عشان اخذ معاك ربع ساعة يا اخي اديك 100,000 وتقول لهم اعمل فحوصات، وبعد ذا تبني ورق امشي اشتري دواء اريتك بال 100,000 دي تديني دواء من الدرج بتاعك، ده معقول ده يا اخي؟ زول يجيبوه في محل العملية يقول لك ما دفع ما يخش العملية، زول ده يموت يقول لك اللي يدفع، قال ده اصلا ما لاقى انا، اظنه في نيويورك وفي انجلترا بكون في كلام زي ده. الا تدفع حق العمليه في الاول وانت تتالم. ادخلت الاطباء السوق دمنه. من الذي اجرم في حقنا وفي حق الاطباء فادخلهم الى السوق فصاروا تجارا؟ برضو ما كلهم والله. في ناس بيشتغلوا بشهامه. والله انا بعرف اطباء قمم ابى يعمل عياده خاصه نهائي لانه صادق مع نفسه. قال لو جاني زول يوم المستشفى العامه ما بيقابل الناس. الاخصائي عنده يوم وجاني في العياده قال ما بعامل واحد، بحس انه ما واحد. عيادته في المستشفى لكل الناس، منهم بروفيسور داود الله يرحمه، الرجل النبيل الرحيم. انتوا قاعدين احنا عارفين شو قاعدين انا يعني مولانا بتاع جوامع بس يعني اي حاجه الحمد لله بتحصل في البلد دي بسمع بيها وبعرفها وبشوفها. يا اخي الاغاني والله في ناس قاعدين في بيوتنا ثلاث مرات ناس يغنوا حفلات مختلفه والغنى يجي جوا البيت. شوف الازعاج ده وكلهم بيقولوا قنبله. قال ده شو ده قنبله؟ شو دي؟ انا بقيت كلام ما فهمته والله ما فرسته، لكن بس قنبله قنبله. ده غنوا قال قنبله. بعد يومين جاء واحد غنى قنبله، جات واحده غنت قالت قنبله. والله انا قلت داري يحرروا غزه بالقنابل الثقيله دي. ده شو ده؟ يعني تستغرب. المعلمون، المدرس الوحيد الذي كنا نرى فيه رمز الطهر والنقاء برضو دخل السوق. وقد يكون أكثر الناس عذرا لدخول السوق، عنده بيت وعنده أسرة وعنده متطلبات وعنده تكاليف وعنده وعنده، لكن برضو مزعج وما مريح. فبالتالي المسلم مع مجتمعه يرحم، يعظم حرمة الآخرين، يرحم المسلمين، يرحم. ثالثا يحفظ، يحفظ، يحفظ لسانه. ما يسيء ذول، ما ينبي الذول، لا في إشارة، لا واحد خش غلط عليك. طبعا ده عادي الشارع ده، أي ساكن سايق عربية يشاكل بلا سبب والناس دي كلها تهرك. والله إخواني أنا استغرب، يا أخي أنت سايق الإشارة حمراء، والله حرام تقطعها شرعا حرام. ليه؟ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بس عشان ما يجيف له دقيقة كاملة أو قول دقيقتين يا أخي مستعجل، وخاصة لما تكون الإشارة بتتحول تلقى يمشي. يحفظ لسانه. اصلا الرقي في اللسان. انا ما شايفك انت شكلك جميل ومنظرك جيافه متريح متمسح بالكريمات، ما في مشكله، ما اقدر اوزنك الا تفتح خشمك. تفتح خشمك ده لسان الفتى نصف ونصف فؤاده ولم يبق الا صوره اللحم والدم. اوزنك لما تفتح خشمك ده. قال سكت دهرا ونطق كفرا. في زول سكت الزمن ده كله الناس خايفين منه بهابه، بالله يوم فتح خشمه ده عرفوا حقيقته. تحفظ لسانك ده تبقى زول تقيل. اسمع الى هذا الحديث العظيم الذي رواه الامام مالك رحمه الله تعالى في موطئه أن عيسى عليه السلام كان يمشي مع الحواريين من طلابه وهم يقطعون واديا، قاطعين وادي، مر عليهم خنزير، الخنزير جاري دار يضربهم، فوقفوا وتركوا الخنزير يمر. قال عيسى عليه السلام للخنزير: انفذ بسلام. الحوارين قال: ده خنزير. قال: لا أحب أن أعود لساني النطق بالسوء، لا أحب أن أعود لساني النطق بالسوء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من خزن لسانه ستر الله عورته. من خزن لسانه، أجزوا الماسك لسانه ده بيجي وعوجه، ما في ذول بيجي يقول لك: يا أخي اسمع أنت ساكت مالك، إشاك لك، وإن كان في الزمن ده ممكن يشاكلوك، كان ما تكلمت يقول لك: يا أخي ما تتكلم. تقول لي: يا أخي أنا ما تكلمت، ما بتسكو ساكت، يقول لك: إنت إحنا ما عاجبينك ولا شنو؟ يشاكلك عشان تنضم. لكن في الغالب الحلم زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مهدارا، ما إن ندمت على السكوت بمرة لكن ندمت على الكلام مرارا. الكلام بيخليك تندم. يا لسان، ينسب هذا من حديث ابن عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا لسان قل خيرا تسلم أو اسكت قبل أن تندم، قل خيرا تغنم واسكت تسلم. تمسك خشمك ده بيجيك عوجة. يحفظ رابعا يصون، يحفظ لسانه ويصون ماذا؟ ويصون نفسه من التدخل في شؤون الآخرين. ده مع المجتمع كده، وفي صادق أمين شهم، عندك مروءة، تغيث الملهوف، تنصر المظلوم، تفعل الخير، مقدام شجاع، تقرئ الضيف، تجتمع فيك مكارم الأخلاق وخصال النبل، ولا تتدخل في شؤون الآخرين. عماد الأخلاق في الإسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني تبعد من الشمارات والكلام وتدخل في أعراض الناس وتدخل في شؤون الناس، تبعد، بتنفع الناس وتخدم، تقف تساعد، ما بتقدر أمشي. يعظم ويرحم ويحفظ ويصون ويألف. يألف جاء في حديث البزار من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. عجيب حديث نبوي ده. المؤمن يألف، يألف بحب الناس ولوف، يؤلف بمجرد ما تشوفه بتحبه. من نوع المعقد؟ والله يا اخواننا في ناس معقدين تعقيد عجيبين، وقد رأيت أنماط من الناس مختلفين، ولكني أرجعت ذلك إلى الطبائع. واحد تلقاه بسيط جدا، تهزر معاه تمزح معاه عادي، في واحد تهزر معاي شكلك بس محدد كده كويس، خليك زول محدد، لكن أألف الناس يا أخي، أدخل في الناس وخلي الناس يدخلوا فيك. المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، يتداخل مع الناس. قصة عجيبة من روائع التاريخ: كان عمر بن الخطاب يجلس مع الناس ويخالطهم وهو أمير وخليفة، فوجد رجل يأكل بشماله، والرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر: كل بيمينك. ما رد عليه عمر وأكل بشماله. قال له عمر ثانية: كل بيمينك. ثاني أكل طوال شال البسطونة. كل بيمينك، أكل بالشمال، ضرب بسطونة، أدى بسطونة في ظهره، قال لك كل بيمينك، قال إنها مشغولة يا أمير المؤمنين. قال لي مشغولة؟ أين ذهبت؟ قال له شغلت يوم موته فقطعت، اتقطعت في المعركة. بكى عمر بن الخطاب بكاء شديدا وجلس على الأرض في الطعام، وقبل الرجل على رأسه وأعطاه الدر إلا أن يضربه. قال لي إلا تضربني زي ما ضربتك. يؤخذ من ذلك أنه رضي الله عنه يخالط الناس وينصح للمسلمين، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا من أعظم المقومات. وإن كانت أمور يراها الناس بسيطة، حس الناس في الفنادق وكده يأكلوا بالشوكة والسكينة، والشوكة في الشمال والسكينة في اليمين عشان يأكل بشماله. يا أخي لو حولتها فيها حاجة، لو حولتها فيها حاجة، تشيل الشوكة بيمينك والسكين بالشمال فيها حاجة؟ الخواجات قالوا لا، ولا شنو؟ الخواجات ما بيرضوا؟ الناس بيشوفوك متخلف ولا شنو يعني؟ بكى عمر وجلس على الأرض للرجل يقبله فوق رأسه. المؤمن يألف ويؤلف، تحبه لمجرد أن تراه ولمجرد أن تنظر إليه، ليس فيه ثقل الدم ولا الفظاظة ولا الغلظة. ليس هذا من سلوك المسلمين مع بعضهم بعضا، المسلم مع مجتمعه. كانت هذه آخر خطبة من خطب معالم الشخصية المسلمة، ولكني سأتحدث عن قضايا تخص المسلم مع مجتمعه في خطب قادمات، وسأغلق ملف الشخصية المسلمة بهذه الخطبة، سائل الرب جل وعلا أن يهدينا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأسأله أن يصرف عنا سيء الأخلاق، فإنه لا يصرف عنا سيء إلا هو، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كان بعض شبابنا في هذا المسجد ممن يصلون معنا أعدوا استبيانا بخصوص هذه الخطبة، وقسم الاستبيان في خطبة سابقة وهذه نتيجته. طلبنا من أي زول يورينا، عندنا 12 خصلة من خصال المسلم مع مجتمعه، دلنا نشوف الناس وين واقفين وين. الالتزام بالعهود والمواثيق في سداد الديون، وفي التزام بالمواعيد. اللي بيلتزموا من المصلين معانا بالمواعيد يقول لك بجي طوالي، يقول لك برجع لك القروش دي بعد شهر، برجع لك بعد شهر. دي 70% من المصلين معانا في الجامع ملتزمون على حسب كلامهم بالعهود والمواثيق. الخصلة الثانية ترك ما لا يعنيك، الشمارات 56% ما عندهم أي شغلة بأي شمار. عدم اللجوء إلى الواسطة لما نجي يشتغل، دي 31% ما بيلجأوا إلى الواسطة نهائي. في 69% دي شغالي واسطات جد بيصلوا معنا في الجامع. الالتزام بالصفوف في المرافق العامة، ناس واقفين صف في في شركة اتصالات، في مستشفى، في ختم، في شركة، في أي حاجة، بيلتزموا بالصفوف العامة 74%، ما بيخرم ولا بيقيف، لقى الصف بيقيف محل الصف. يا اخي نحن في السودان تلقى الصف واقف، الناس من كثرة ما بيكرهوا الصف يعملوا صف تاني، يجوا ناس يقيفوا بجاي يعملوا بصف تاني. في العربات تلقى كده خاشين الكبري، الصف اللي بيدخل الكبري واضح، في ناس ما داري يقف في الصف، يجي طوالي بهناك وراه وراه وراه يقفوا صفين عشان يخشوا الكبري في شارع واحد خط واحد. 74% بيلتزموا بالصف. عدم تخطي الرقاب في صلاة الجمعة 77%، من الناس اللي بيصلوا معانا في الجامع ما قاعدين يتخطوا الرقاب يوم الجمعة. يا اخواننا الأخلاق اللي ذكرناها دي من الدين، يا اخواننا من الدين. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول، والحديث في صحيح مسلم، رأيت رجلا يتقلب في الجنة مبسوط في الجنة ما أخذ راحته. قال في السابقين فسألت عنه، قالوا وجد شجرة في طريق المسلمين تؤذيهم فقطعها. الله دخل الجنة بس قطع شجرة تؤذي الناس. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يعني الريحة المكويسة مش بتؤذي بنو آدم، معناه الملائكة برضو بتأذوا منك. الجوال لو ضرب والناس في الصلاة بتأذوا، معناها الملائكة بتتأذى. في ملائكة؟ هاي في ملائكة. صلاة الجمعة دي حاضرنا ملائكة. شوف في كم مسجد في العالم يقيم الجمعة وربنا قسم ملائكته على المساجد الموجودة في الأرض. قال فإذا صعد الإمام المنبر طوت الملائكة الصحف وجلست تستمع للذكر. فمساعدة الناس وقضاء حوائجهم 69%. لكن والله أكلمكم، والله يا أخواننا للأسف الشديد يسموها شو هي؟ الغش والخداع والاستهبال، كره الناس في مكارم الأخلاق. يا أخي يجيك 20 نفر شايل ورقة تتابع لآخره تلقى كذاب. يا أخي تعال أشهد ومشي الورقة، قول يا أخواننا أنا محتاج عديل ما عندي ورقة بس دايركم تدوني من حق الله، خليه يدوك. ما تقول أبوي مات تقتل أبوك وهو ما مات، أو يكون مات له 15 سنة تعمله كأنه ما تحسه. ما تكذب. 69% بيقضوا حوائج الناس وبساعدوهم. الاهتمام بوضع الأحذية في المكان المناسب وبشكل غير عشوائي. طبعا الناس يقول والله الناس زي اللي جابوا كلام، يا أخي ما شوفوا شغلكم، الأحذية دخلها في الدين شنو؟ عندك خطبة يا مولانا الدينة بلا أحذية بلا كلام فارغ، ده من الدين يا أخي إنك تكون إنسان ظريف ولطيف ونظيف ومهذب ولا تؤذي، وأي حاجة بتضعها في مكان الصحيح هذا من الدين يا أخي. الترتيب والنظام من الدين. والدليل على ذلك هذا الحضور. هسه هنقف، أي زول بيقف على كيف، أي زول يصلي على كيفه، تقف في نظام وتقترب الزول اللي قدامك الإمام بتاعك وتصلي وراه. الدين نظام. ديل 68% اللي بيخطوا الأحذية في محلها الصحيح وما بيصور عشوائي 68. أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك ده 60%. رمي الفضلات والأوساخ في الأماكن المخصصة لذلك وإن لم تجد مكانا لرميها فلن تفعل ده 41%. 59% بيرموا ساكت من طرف بجدعه القزاز الفاضي يجدعه، بقيت السندويش يجدعه، فيش الكيس يجدعه بالضحك. طيب الإفساح للآخرين وعدم التضييق عليهم في المجالس والطرقات ده 72%. والله كنت أقول لبعض الناس لو أنت سايب وفي زول داري يخش والشارع حقك ما حقه أقيف، لكن بدون ما تضر نفسك وتضر الناس اللي وراك تقيف وتدخله وتقول اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، لأنك ساعدته كشفت ضر. إذا كان صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، أن تحمل متاع أخيك فوق دابته له صدقة. وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس وفي قراءة في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم. قال الاهتمام بالنظافة والمظهر العام في الملبس والسكن دي 79%. طيب تدني الذوق العام والسلوك الرفيع في المجتمع المسلم وارتفاعه في مجتمعات الكفار ظاهرة مقلقة. ما هو السبب؟ عدم إعطاء الاهتمام بالذوق العام بعد ديني. في بعضنا بيعتبروا ده من الدين. دي 13%. خلل وقصور في التربية وارتفاع في درجة الأنانية وحب النفس ديل 16%. الاثنين معا 71%. يعني السبب اللي بيخلي الذوق العام والرقي والمسلم مع مجتمعه يتدنى السبب إما في ناس ما معتبرين ده من الدين، وفي ناس بيعتبروا ده إنه دي ما من الأول ما ربونا على كده. وفي حاجة ثالثة مهمة جدا، انشغال الناس في ظل الظروف المعيشية القاهرة بأنفسهم ونسيانهم للآخرين. أي زول في رقبته، أي زول يقول لك يا نفسي، هذه مشكلة من المشاكل وطامة من الطوام جعلت هذا الأمر يتدنى عند بعض الناس. التحليل، الشباب كتبوا التحليل ده، قالوا نرى أن مجتمع مسجد المؤمنين مجتمع مثالي ولا يحتاج لمثل هذه الخطبة، لأنه إجابات عالية شديد. قالوا دي الناس ما شاء الله واستفادوا من الخطب تمام التمام، وناس مستواهم عالي، المراقبة لله ضعيفة، يكتب المرء وينسى أن الله شاهد عليه. يعني قال هل الناس دي صادقين؟ نحسب أن يكونوا صادقين. 41% من المصلين شكوا من تخطي الرقاب في الخطبة التي مضت، في الخطبة الفاشلة قلنا لهم اكتبوا لنا عادة ما عجبك في المسجد. واحد قال غياب الإمام، قال جاب لي في رقبتي، قال غياب الإمام. يا أخي أنا ما قاعد أغيب كثير الحمد لله يا أخي. بقيت الناس كلهم قالوا تخطي الرقاب تخطي الرقاب تخطي الرقاب، في حين أنه 77% من المصلين قالوا ما قاعد نتخطى، و41 شكوا أنه في تخطي. 5% وخمسة من عشرة من المصلين كل الصفات المذكورة يقومون بها وبشكل دائم. يعني عندنا 5% من المصلين معانا بيلتزم بالعهود وبيترك ما لا يعنيه وينتقي أحسن الكلام وألطف العبارات في التعامل اليومي وما بيلجأ للواسطة وبيلتزم بالصفوف وما بيتخطى الرقاب وبساعد الناس وبيهتم بوضع الأحذية في مكانه وبيحب لأخيه كما يحب نفسه وما بيرمي الفضلات في الشارع وبيفسح للآخرين وبيهتم بالنظافة. 5% من جملة المصلين معانا، وخمسة من عشرة دي الناس إحساس عالي وذوق رفيع. وأنا أفتخر وأتمنى من كل قلبي أن تزداد وأن ترتفع هذه النسبة إلى درجة تكون بإذن الله تعالى موفقة. أيها المسلمون، كانت هذه آخر خطبة من صفات الشخصية المسلمة. ما أردت أن أسيء إلى أحد أو أن أقلل من شأن أحد، أردت أن أرفع من شأن الأمة ومن مستوى الوعي فيها بقضاياها الأساسية. أردت أن أجعل أمة متماسكة، ليس هذا من قبيل الأحلام الوردية ولا من قبيل الخيالات الفلسفية والنظرية، لا والله، فقد عاش جيل طبق الإسلام كانوا رعاة إبل وغنم، وكان يقتل بعضهم بعضا في بعير وفي سباق خيل، وإذا به أمة ترتقي وتعلمنا هذه المكارم وهذه الفضائل. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عند المنذري في الترغيب والترهيب وصححه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: إذا نظرت إلى عشرين من المسلمين في مكان يزيدون أو يقلون، يا أكثر من 20 شوية يا أقل من 20 شوية، وليس فيهم من يهاب في الله، فاعلم أن الأمر قد رقه. الأمة انتهت. أركب حافلة بشير كم راكب؟ قول 26 عاين في الناس الراكبين كان ملقيت فوقهم زول يهافي الله أعلم إنه الأمة انتهت. أمشي بيت بك ألقى ناس قاعدين بتونسوا، أمشي المقابر والناس بتفنوا، أمشي حفلة والناس بيرقصوا، أمشي عقد والناس بيعقدوا، أمشي أي تجمع فيه 20 فما فوق أو أقل عين 20 كان في 20 ما في شخص واحد يهاب في الله الأمة انتهت وما بتقوم لا قائمة. اعلم أن الأمر قد رق، أتينا بهذه الخطبة حتى لا يرق الأمر. أنا متأكد أنه الناس بيكون اتفاجأوا بالحديث ذا وبيكون استغربوا حتى كشوا كده. إذا نظرت إلى 20 من أمتي يزيدون أو يقلون قليلا وليس فيهم من يهاب في الله فاعلم أن الأمر قد رق. كما لقيت الشخصية المالية مركزة وفعلا الناس يهابوها في الدين اعلم أن الأمر قد رق. كان يصلي معنا في مسجدنا هذا عمنا محجوب التوم الذي توفي يوم الأربعاء في وقت السحر، وصلي عليه في هذا المسجد في صلاة الفجر من يوم الأربعاء. عمنا محجوب التوم من الكبار الذين كانوا معنا في هذا المسجد، وهو رجل لو الناس دارين يتذكروا كان بيجنب هنا بكرسي ورا العمود ده وبعد الباب كان بيجنب في المحل دي بكرسي، رجل كبير في سنه توفي وأشهد له وما شهدت إلا بما علمت وما كنت للغيب حافظة ولا أزكي على الله أحدا وأحسبه كذلك. رجل بسيط وما كان معقد أبدا، الشفع يهزر معه والكبار يهزر معه والابتسامة ملء وجهه والبشر والترحاب ملء وجهه، وقد فقدناه حقيقة، ولكن نرجو ونسأل الله أن يجعله في عليين. أبتهل إلى الله، اللهم اجعله في عليين، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم يا ربي نزله ووسع يا ربي مدخله، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنه شيبة إسلام، شاب في الإسلام، اللهم إنه قدم إليك فقيرا إليك وضعيفا بين يديك وهو في قبضتك، اللهم يا جليل يا رحيم عامله بالإحسان وبالرحمة وأكرم ضيافته وأعلي منزلته يا رب العالمين. وأمواتنا وأموات المسلمين، أخونا صلاح الشيخ وعمنا عصمة وأخونا صلاح قاضي وعمنا عبد الواحد وأخونا عز الدين وغيرهم ممن كانوا يعمرون هذا المسجد بالخير وبالصلاة وبالذكر وبتلاوة القرآن، اللهم اجعلهم عندك في عليين وتقبل دعاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم امددهم بجند من عندك يا رب العالمين. اللهم حرك الرياح وأنزل الغيث واكسر العدو وثبت المؤمنين وانزل السكينة في قلوبهم وأنزل عليهم ملائكة من عندك. اللهم إن البلاء نزل بإخواننا في غزة، ولا كاشف لبلائهم إلا أنت، ولا موقد لهم إلا أنت، ولا نصير لهم إلا أنت، ولا مؤيد لهم إلا أنت، ولا ناصر لهم إلا أنت. اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم نصرك الذي وعدتنا. اللهم يا هازم الأحزاب ويا مجري السحاب ويا منزل الكتاب، اللهم انصر إخواننا في غزة يا رب الأرباب، اللهم انصرهم نصرا نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم إن أهل الأرض قد تركوهم وإن الحكام قد خذلوهم، اللهم فلا تخذلهم يا قوي يا حكيم، يا قوي يا متين يا عزيز يا جبار. اللهم كن لإخواننا في غزة كن عونا لهم وانصرهم على عدوهم وعدوك يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة.